قال رحمه الله: قوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، سبحانه وهو على كل شيء قدير، وكل الكون تحت تصرفه جل وعلا، تحت إرادته ومشيئته، فلا يتحرك شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يضيء نهار ولا يظلم ليل إلا بإرادته جل وعلا، وهكذا لا حي ولا ميت إلا بمشيئته سبحانه، فله الملك المطلق جل وعلا، وله التصرف المطلق الذي لا يعترض عليه فيه، وكل هذه الأفعال عن حكمة صادرة، فليس ثم فعل جل وعلا يحصل من الله لمجرد المشيئة فقط، هذا قول الأشاعرة، بل كل أفعاله مقرونة بحكمة سبحانه وتعالى، إيلاج الليل في النهار وإخراج الحي من الميت، وهكذا ما تقدم من نزع وإعطاء الملك من شاء وممن شاء سبحانه وتعالى، كل ذلك لحكمة يفعله جل وعلا، فأفعاله مقرونة بحكمة، لا كما يقول الأشاعرة نفاة الحكمة عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله يفعل قال لمجرد المشيئة والإرادة، هذا قول مبتدع وقول مبتدعة. قال رحمه الله: قوله تعالى: تولج الليل في النهار، أي تدخل الليل في النهار حتى يكون النهار 15 ساعة، وهذا شيء يلاحظ، تارة يقصر الليل وتارة يمتد، وهكذا النهار تارة يقصر وتارة يمتد ويطول، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. قال: أي تدخل، هذا هو الإيلاج، معنى الإدخال، أولج أي أدخل، قال: أي تدخل الليل في النهار حتى يكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات، وتولج النهار في الليل حتى يكون الليل 15 ساعة والنهار 9 ساعات. وهذا شيء يلاحظ العباد في واقعهم ويلتمسون ويرونه، ها نحن في هذه الأيام النهار قصير جدا، قصير والليل طويل، وأحيانا يكون الليل قصيرا جدا والنهار يطول، وبعض البلدان ربما يستمر عندهم طول النهار جدا، والليل ما هو إلا نحو أربع ساعات، فيصومون نهارهم إذا صاده طول النهار، ولا يقسون على غيرهم من هو قريب منهم، يصومون النهار كله إذا أقبل الليل من ها هنا، وإذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، فلا يفطر حتى يدبر النهار، إلا إذا لم يكن عندهم نهار وكل حياتهم مثلا كل حياتهم ليل، أو لم يكن عندهم ليل وكل حياتهم وكل وقتهم نهار، فهنا ينظرون إلى أقرب بلاد إليهم، وأما نهار محدود يصومون النهار جميعا، وإن طال يصبرون يحتسبون عند الله الأجر، يحتسبون عند الله سبحانه وتعالى الأجر في ذلك، فإن بعض البلاد الليل ما هو إلا 4 ساعات أو أكثر قليلا عندهم، النهار طويل جدا يصومون النهار. لهذه الأدلة التي جاءت أن الصائم لا يفطر حتى تغرب الشمس، وهؤلاء لم تغرب الشمس عندهم بعد، فليس لهم أن يفطروا، يقول نحن سننصف 12 ساعة ب12 ساعة أو ب12 ساعة، لا، يصومون النهار كله، إلا كما سمعت إذا لم يوجد عندهم ليل وإنما هو نهار فقط، فهنا ينظرون إلى أقرب بلاد إليهم كم النهار فيها، ثم يأتي الليل بعده، أما فيه ليل لا، ليس لهم أن يفطروا، وفيه ليل موجود. قال رحمه الله: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم، حفص عن عاصم، الميت، هي قراءتنا الميت بتشديد الياء ها هنا، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي في الموضعين بالتشديد. قرأ هؤلاء القراء أهل المدينة وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتشديد. وفي الأنعام هنا قال ها هنا أي. وفي الأنعام يونس والروم، وفي الأعراف لبلد لبلد ميت لبلد ميت، وفي فاطر إلى بلد ميت. زاد نافع: أو من كان ميتا فأحييناه، قرأ بالتشديد، أو من كان ميتا فأحييناه، قراءة الآخرين أو من كان ميتا فأحييناه بالتخفيف. ولحم أخيه ميتا، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فشددها، أي حفص قرأ هنا وقرأ في هذه المواضع أيضا، هذه كلها قراءة حفص، قرأ هنا وافق حمزة وأهل المدينة والكسائي، وأيضا في الأنعام ويونس والروم، لكن عندنا هنا أو من كان ميتا فأحييناه في الأنعام، فالضمير هنا فشددها هل يعود على حفص؟ فشددها والآخرون يخففونها. وشدد يعقوب: يخرج الحي من الميت ولحم أخيه ميتا. يعقوب هو من العشرة وليس من السبعة. يعقوب من يا عبد الله؟ من إسحاق الحضرمي، نعم. وقال ابن مسعود والسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة: معنى الآية يخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة، ويخرج النطفة من الحيوان وهو حي، هذا معنى عند قتادة وعند ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير، معنى يخرج الحي من الميت أي يخرج الحيوان من النطفة التي هي ميتة أو ميتة، ويخرج النطفة من الحيوان الذي هو حي، هذا قول، وهناك غيره. وقال عكرمة: والكلبي وتخرج الحي من الميت أي الفرخ من البيضة، ويخرج البيضة من الطير، فيخرج الفرخ من البيضة والبيضة حي، تخرج الحي من الميت، يخرج الفرخ من البيضة والبيضة ميتة ليس لها روح، ويخرج البيضة التي هي الميتة من الحي وهو الطير، هذا معناه عند عكرمة والكلبي تخرج الحي من الميت، وقول تخرج الحي الفرخ الحي من البيضة الميتة، وتخرج الميت من الحي أي تخرج البيضة من الطير، بيضة التي هي الميتة من الطير الحي. وقال الحسن وعطاء: يخرج المؤمن من الكافر، وهذا حياة وموت معنوي على تفسير الحسن وعطاء، حياتهما وموتهما معنوي، فحياة المؤمن حياة معنوية، والكافر موته موت معنوي المقصود به، فالكفر موت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها، فهذا موت، أحيى الله سبحانه وتعالى العباد بالوحي بالروح العظيمة. والحاصل هذا تفسير معنوي للموت وللحياة، فالمؤمن حي والكافر ميت، فيخرج المؤمن من الكافر كما هو معلوم، ربما يكون الأب كافرا والابن الذي خرج منه من صلبه مؤمن مستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهكذا العكس يخرج الكافر من المؤمن، ربما يكون الوالد مؤمنا فيخرج منه هذا الفاجر، ولله حكمة في ذلك، ولله حكمة في ذلك. هذا قول لكن الحياة والموت معنوية على هذا التفسير. وقال الحسن وعطاء: يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، فالمؤمن حي الفؤاد والكافر ميت الفؤاد. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. وقال الزجاج: يخرج النبات الغض الطري من الحب اليابس، ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي. وهذا تفسير كلها يشملها يخرج الحي من الميت، سواء كان على ما ذكر عن مجاهد بن مسعود سعيد بن جبير وقتادة: يخرج الحيوان من النطفة، حيوان حي والنطفة ميتة، ويخرج النطفة من الحيوان العكس، النطفة ميتة والحيوان حي، أو على ما ذكر هنا عن عكرمة والكلب الفرق من البيض والعكس، حسن كذلك وعطاء المؤمن من الكافر والعكس، كل هذا صواب، كله صواب، يخرج الحي من الميت سواء كان حياة وموتا حسيين أو حياة وموتا معنويين. عندما نسأله على القراءات المتقدمة: تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، وأيضا من قرأ بالتخفيف في بعض المواضع، هل هناك فرق بين ميت وميت؟ بالتشديد ميت وميت بالتخفيف، هل بينهما فرق عند بعض أهل اللغة أو عند أهل اللغة؟ وقال ميت وميت، هل بينهما فرق أو معناهما واحد؟ عند من؟ من فارغت روح وجسده يقال له بالتخفيف، يقال له ميت، الذي فارغت روحه جسده يقال له ميت، وبالتخفيف نعم الميت الذي لم تفارق روحه جسده بعد، إنك ميت وإنهم ميتون، أي لازلتم على الحياة ولكن ستموتون، تنتقلون وتفارق أرواحكم أجسادكم. وهذا منهم من يعترض عليه ومنهم من يقرره، ويقول الخليل: أنشدني أبو عمر: أيا سائلي في ضابط هذا الفرق بين هذا، أيا سائلي تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت لو كنت تعقل، فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل، هذا الميت الذي فارغت روحه جسده، وأما الذي هو روحه لا زالت في جسده، فقال فيه: فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل، هذا الميت يقال له ميت. فمنهم من يفرق بين ميت وبين ميت، فيجعل الميت بالتخفيف هو من فارغت روحه جسده، ويجعل الميت بالتضعيف هو من لم يزل أو من لم تزل روحه في جسده، من لم تزل روحه في جسده ولم تفارقه بعد. ويذكرون هذا البيت عند هذا التفريق: أي سائلي تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت لو كنت تعقل، فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل، هذا ميت يقال له. والذي يظهر أنه إن قيل بالتفريق فهذا أغلبي، وإلا يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. والله يقول: أو من كان ميتا فأحييناه، هذا ما فارغت روحه جسده على القراءة هذه، أو من كان ميتا فأحييناه، لا زالت روحه في جسده، ومع ذلك قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه، فهذا هو الصواب. وقد قال الشاعر: وجعل ميت مكان ميت، البيت الذي في قطر الندى يا أخوان، بيت طويل في باب الحال: ليس من مات في الصراحة بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. جعل ميت مكان ميت، ليس من مات في الصراحة بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. هذا هو الصواب، أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد، هذا الذي عليه جماعة من أهل اللغة. وإن قيل بالتفريق فهو أغلبي فقط، وإلا الذي يظهر أنهما بمعنى واحد. والآية قد جاءت كما سمعت، أو من كان ميتا بالتخفيف، ومع أن الروح لازال في جسده، وهم يقولون لا، التخفيف من فارغت روحه جسده، والتضعيف من لم تفارق روحه جسده، هذا بالتضعيف. إنك ميت وإنهم ميتون، والله أعلم. هذا الذي يظهر أنه لا فرق بين هذا وهذا. قال رحمه الله: وقال الزجاج: يخرج النبات الغض الطري من الحب اليابس، ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي. قوله تعالى: وترزق من تشاء بغير حساب، أي من غير تضييق ولا تقتير. سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب، يعطي سبحانه من شاء من المال الذي ربما لا يستطيع أن يعده. هذا المعطى عنده أموال ربما لا يستطيع أن يعد هذه الأموال، ولا يستطيع إحصاء هذه الأموال، ويقتر على آخرين سبحانه لحكمة، يقتر على آخرين، فيعطي من يشاء ويرزق من يشاء سبحانه وتعالى. حتى إنه هذا الذي أعطيه ربما هذا المال الذي بيده لا يستطيع أن يعده ولا يستطيع إحصاءه. وبعض الناس ربما قتر عليه في الرزق لحكمة، وتجده قليل ذات اليد، فالله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وترزق من تشاء بغير حساب، بغير عد ولا إحصاء ولا شيء، تعطيه فضلا سبحانه وتعالى. ومنهم من يعطى سدراجا، ومنهم من يعطى من المتمردين على الله سبحانه وتعالى استدراجا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. هؤلاء مستدرجون، استدرجهم الله سبحانه وتعالى. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. هؤلاء القوم مستدرجون، استدرجهم الله، فيعطي من شاء سبحانه فضلا ومنة، ويعطي من شاء استدراجا له. وبعض الناس ربما ممن هو محبوب لربنا سبحانه وتعالى، فتجده قليل ذات اليد، لما يعلم الله سبحانه وتعالى أن في هذا خيرا له من الغنى، لهذا الفقر الذي هو فيه خير له من الغنى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون حاله، ولو كانت الدنيا مكرمة وهذه العطاءات الدنيوية مكرمة لأعطيت للنبي عليه الصلاة والسلام. حاصل من كان غنيا فينبغي أن يجعل هذا المال في طاعة الله جل وعلا، وإلا فليعلم أنه مستدرج به، أنه مستدرج به، إن لم يسخر هذا الخير في طاعة الله جل وعلا ويستغله لحياته الأبدية. بعض الناس أعطاهم الله خيرا كثيرا، ومع ذلك يحاربونه بهذه النعم، يحاربون الله جل وعلا بماله. هؤلاء مستدرجون. فالحاصل قوله: وترزق من تشاء بغير حساب، من غير تضييق ولا تقتير، من غير حساب ترزقهم، ما في تضييق عليهم ولا تقتير. والتقتير بمعنى التضييق، التقتير بمعنى التضييق، قتر عليهم وأقتر ضيق في النفقة، كما قال أهل اللغة يقال قتر عليهم وأقتر، أي ضيق في النفقة، هذا معنى تقتير أي تضييق، فهو من عطف المترادف. وإلا في بعض النسخ كأنه ما هو موجود، عندنا وضعها بين قوسين هكذا، وقال في باء ولا تعسير، عندكم موجود تقتير، لكن هنا قال في باء ولا تعسير، من عنده ولا تعسير؟ غير تضييق ولا تعسير عندنا ولا تقدير، وهو يكون باب عطف المترادف. قال رحمه الله، نختم بهذا الحديث الذي ذكره، قوله قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد الضائع الصائغ قال الصائغ قال أخبرنا محمد بن أبي الأزهر قال أخبرنا الحارث ابن عمير قال أخبرنا جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هؤلاء كلهم من أهل البيت، جعفر محمد الصادق، جعفر بن محمد الصادق عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران شهد الله إلى قوله إن الدين عند الله الإسلام، وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب معلقات ما بينهن وبين الله عز وجل حجاب. قلنا يا رب، قلنا يا رب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك. قال الله عز وجل: بي حلفت لا يقرأ كن أحد من عبادي دبر كل صلاة. ما يعرف دبر يا أخي؟ كل صلاة، دبر كل صلاة. بي حلفت لا يقرأ كن أحد من عبادي دبر كل صلاة. من قال دبر كل صلاة سبحان الله 30 مرة؟ ما أدري إيش، لكن عرفه تمام صواب. ظرف، نعم أحسنت، ظرف أحسنت. قال: دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان منه، ولا أسكنته في حظيرة القدس، ولنظرت إليه بعين المكنونة كل يوم 70 مرة، ولقضيت له كل يوم 70 حاجة أدناها المغفرة، ولأعذته من كل عدو وحاسد ونصرته منهم. رواه الحارث عن عمر وهو ضعيف. نعم، هذا لم يثبت. قد نص الإمام هنا فسر بأنه من رواية الحارث عن عمر وهو ضعيف، والمحقق يقول لم نجد الحديث فيما بين أيدينا من كتب السنة، وقد عزاه المصنف للحارث في مسنده وضعفه. وش قال المحقق هنا؟ المحقق الذي عندك كيف قال إذا ما وجدنا؟ لم نجد الحديث ما بين أيدينا من كتب السنة، ونفس التخريج بتخريج حديث آخر. موضوع يعني حكم عليه بالوضع. حاش قال في سندة من حارث عن عمر. الحارث بن عمير وهو ضعيف. أحسنت، أنا عندي عن عمر خطأ. أحسنت، حارث بن عمير حتى في السند ورانا الحارث بن عمير، هذا صحيح الذي عندي. يقول موضوع المحرم، موضوع أيضا شيخ الألباني يقول موضوع. طيب الحمد لله، حاصل استفدنا من قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. ما معنى تولج؟ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، فيطول الليل تارة ويقصر تارة، والنهار يطول تارة ويقصر تارة. أحسنت. ما معنى تخرج الحي من الميت؟ تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، ما معنى هذا؟ نعم، تخرج الإنسان الحيوان من النطفة، خلها الحيوان عام لا تقصرها على الإنسان، تخرج الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان، هذا قول. تخرج الطير من البيضة والبيضة من الطير، حي وميت. أحسنت. كافر من المؤمن والمؤمن الكافر، حي وميت. حياة الإيمان حياة من أعظم الحياة، كما في البيت الذي أشرنا إليه، البيت المتقدم: ليس من مات في استراحة بميت، إنما الميت ميت الأحياء. هذا ميت، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. هذا أعظم موت له، هذا هو الموت الذي من مات به وهو موت القلب يعتبر أعظم من موت الذي هو نزع روح من جسده، أعظم. وما أكثر الأموات، كافرون كلهم من هذا الثاني. إبراهيم، نعم أحسنت، تخرج النبات الغض الطري من اليابس، من الحب اليابس، وكلها معاني إن شاء الله صحيحة، كلها يشملها حي وميت. ما حال الحديث إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي إلى آخره؟ موضوع، أحسنته. عن من هذا الحديث؟ عن من؟ سنت عن علي. ومن فيه؟ حارث، نعم، بن عمر، أحسنته، بن عمير، حارث بن عمير، إلى هنا. قال لي صديق سحرة، فقلت لأخي أعلمه الجو، أعمله الجوال أو كذا الجوال، وقل له استمع لهذه الأغنية، أقصد الرقية، لأنه لو قلت له استمع لهذه الرقية لربما رفض، فهل قولي استمع لهذه الأغنية أو كذا الأغنية فيه اسم؟ وجزاكم الله خير، نعم هذا كذب، هذا كذب، حاول تأتي بشيء غير هذا، غير هذا الكذب الصريح. استمع لهذه الأغنية، وهي ما هي أغنية؟ رقية، وممكن تأتي بشيء غير هذا. استمع لهذا المقطع لعله يعجبك، لعله يعجبك، ما في شيء. المهم أنك إذا رأيت أنه لفظ الرقية يتحسس منه، حاول تأتي بلفظ ما فيه كذب، ما فيه كذب. أما التصريح من الأغنية هذه وهي ما هي أغنية، هذا كذب، ثم لا يصلح أن تأتي بهذا. هذه رقية شرعية، قرآن وأدلة ربما من السنة يرقي بها هذا الراقي، وأن تسميها بهذا الاسم الخاطئ. قال إذا تثاءبت في السجود فهل تضع يدك على فمك؟ إن استطعت، إن استطعت، وإلا تبقي جزء هذه اليد التي أمر بالسجود عليها، تبقيها على من هي عليه، فإن استطعت فعلت ذلك. لأنه لحظة ستعود إلى الموضع وتبقى اليد الثانية ساجدة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، تبقى الأخرى ساجدة، وهذه إذا استطعت تغطي فمك بها غطيت حتى لا يضحك منك الشيطان. قال لو كان الليل ساعتين فقط هل يصوم 20 ساعة؟ نعم صوم 20 ساعة إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهذا لم تغرب الشمس بعد، فيبقوا على ما هم عليه. قال هل يجوز أن أختلط مع البنات في المدارس؟ لا، ما يجوز لك، حرام عليك الاختلاط، إياكم والدخول على النساء، هذا تحذير بليغ. ثم قال فرأيت الحمو، هذا قريب الزوج، قال الحمو الموت، هذا القريب يأتي منه الشر، وكذلك البعيد أيضا يأتي منه ما هو عظيم. فالاختلاط محرم بالأجنبيات، الأجانب مع الأجنبيات هذا محرم معلوم، إياكم الدخول على النساء، هذا نص في تحريم الاختلاط. والأدلة الأخرى التي جاءت في تحريم الاختلاط العامة التي تدل على ذلك، ومنها ما كانوا يصنعون في الصلاة، فإن النساء يؤخرن عن الرجال، كل ذلك حتى لا يختلطن بالرجال. وهكذا أيضا ما جاء من أن المرأة تصفق في الصلاة ولا ترفع ولا تسبح، كل ذلك ذرعا للفتن، ذرعا للفتن والاختلاط فتنة. وما جاء أيضا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزومهن حافات الطريق والاجتناب عن الرجال والبعد عن الرجال ويتركن الأوصاف الطريق من الرجال، كل ذلك أيضا من هذا الباب. وهذا الاختلاط يدفع به أعداء الإسلام دفعا لإفساد المسلمين، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. قال: إذا صلى ملثم فهل يكره؟ جزاكم الله خيرا. إن كان من مرض، من زكام أو من غير ذلك من الآفات تلثم فما عليه شيء، وإن كان لغير علة فننصحه بعدم التلثم، أن لا يتلثم في صلاته ويترك الهيئة. فإن كان لأجل رائحة تنبعث من فمه أو من أجل زكام، ربما لا يريد أن يؤذي أحد، يخرج سيلان منه وهكذا، فيجعل هذا اللثام يرجى أنه لا بأس، وإن كان لغير علة فلا يفعل. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا هو.